ننتقل بعد ذلك إلى دليل الطالب. كنا قد وصلنا إلى كتاب الظهار. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الظهار. الظهار مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولهذا يسمى المركوب ظهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. ومعنى الظهار اصطلاحا عرفه المؤلف، قال: أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. وهذا هو التعريف الذي مشى عليه المؤلف، وبناء على القول الراجح الذي يعني سنرجحه يمكن نعرف الظهار بتعريف آخر، فنقول: أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه على التأبيد، بمن تحرم عليه على التأبيد، كأن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، ونحو ذلك. هذا هو الظهار، وحكمه محرم. حكم الظهار محرم لقول الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طيب، هل الظهار مع تحريمه هل هو من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟ نعم، من يجيب؟ يعني يطبق هذا على حد الكبيرة. نعم، من الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر، ظاهر الآية أنه من الكبائر، لأن الله تعالى وصفها بالنكارة والزور، هذا الوصف لا يطلق على الكبيرة. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ثم أيضا هناك أيضا يعني شيء آخر يؤكد أن الظهار من الكبيرة، وهو ماذا؟ نعم، كفارة مغلظة مترتبة عليه. تعريف الكبيرة الذي سبق معنا مرارا، ما هو تعريف الكبيرة؟ نريد، نعم، كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو سخط أو نفي إيمان، ومن ذلك ما ترتب عليه كفارة. فإذن الظهار نقوله محرم ومن كبائر الذنوب. قال: فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي. قبل هذا المؤلف يعني قبل أن نشير لهذه المسائل التفصيلية نذكر الأصل في تحريم الظهار. الأصل في تحريمه وفي أحكامه أيضا، الأصل في الظهار هو قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم، أو قوله الذين بدون الواو، الواو في الآية اللي بعدها، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الآيات التي بعدها، الأول سورة قد سمع، وأيضا من السنة حديث خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها أوس بن الصامت، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إلي ضاعوا، وإن ضمهم إن لي صبية صغارا إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعظها ويقول: اتق الله، فإنما هو ابن عمك. وكان قد ظهر منها، فقالت: اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي سمع سمعه الأصوات، إني لا أسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله سبحانه السر والجهر عنده سواء جل وعلا، لا يخفى عليه شيء. سمعه ليس كسمع الآدميين، كسمع المخلوقين، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة. فهو سبحانه وتعالى الجهر والإصرار عنده سواء جل وعلا. أيضا جاء في ذلك قصة سلمة بن صخر البياضي. وسلمة كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، يعني عنده شبق. فلما أقبل شهر رمضان ظاهر من امرأته حتى لا يجامعها في نهار رمضان، فرأى ساقها ليلة من ليالي رمضان في ضوء القمر فلم يصبر فواقعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يعني: هلكت يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق رقبة، فقال: لا أجد. فأمره بأن يصوم شهرين متتابعين، قال: وهل أوقعني إلى الصيام؟ فأمره أن يطعم 60 مسكينا، قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس، فأتي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا وأطعم أهلك. هاتان القصتان يعني يتكرر الاستدلال بهما في هذا الباب. قول المؤلف: هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. أما من تحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته فهذا ظهار بالاتفاق، لكن إذا شبه امرأته برجل أو شبه امرأته بالميتة مثلا أو بخنزير مثلا أو نحو ذلك، فهل هذا يكون ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إنه يكون ظهارا ما دام أنه قد شبهها بمن يحرم عليهم الرجل أو بالمرأة الأجنبية أو بالدم أو الميتة أو الخنزير، قالوا إن هذا ظهار، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه ليس بظهار، القول الثاني أنه ليس بظهار في هذه الحال، وذلك لأنه ليس في الشناعة، ليس في الشناعة كمن شبه امرأته بظهر أمه، فلا يكون ظهارا وإنما يكون حكمه حكم اليمين. قال: فمن قال لزوجته: أنت أو يدك، نعم نعم، الراجح أنه حكم اليمين إذا لم يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد. وهكذا أيضا إذا شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا فالصحيح أيضا أنه ليس بظهار، صحيح أيضا أنه ليس بظهار، وذلك لأنه لأن التشبيه بأخت الزوجة ومثل ذلك أيضا تشبيه المرأة أجنبية أو برجل أو التشبيه مثلا بالخنزير أو نحو ذلك ليس في الشناعة والقبح كما في التشبيه بالأم، فإنه في التشبيه بالأم قد شبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه. أما بالنسبة لما ذكرنا فيكون حكمه حكم اليمين إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وإذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا، لأنه يصلح أن يكون كناية من كنايات الطلاق. إذن الظهار الذي تترتب عليه كفارة الظهار هو ما ذكرناه في التعريف، أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد. من تحرم عليه على التأبيد من هي؟ أمه أو أخته مثلا. أما من تحرم عليه تحريما مؤقتا فليس بظهار. كذلك لو شبه برجل ليس بظهار، لو شبه بالأجنبية ليس بظهار، لو شبه بالميتة أو الخنزير ليس بظهار، على القول الراجح في المسألة. قال: فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهري أو كيد أمي أو كظهري أو يد زيد أو أنت عليك فلان الأجنبية، يعني فيصبح مظاهرا. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه، بعضو من أعضاء أمه أو أخته، نقول لا يخلو أن يكون هذا العضو منفصلا أو متصلا. أما إذا كان العضو منفصلا، مثل ماذا العضو المنفصل؟ مثل الظفر ومثل السن ومثل الشعر، فهذه سبق أن مرت معنا في الطلاق. لو طلق عضوا منفصلا هل يقع الطلاق؟ لا يقع. هكذا أيضا في الظهار. إذن إذا شبه زوجته، إذا شبه زوجته بعضو منفصل، قال لزوجتي أنت علي كشعر أمي أو كظفر أمي أو كسن أمي، فإنه لا يكون ظهارا، لأنه لا يكون طلاقا. لو طلقه فلا يكون ظهارا، والظهار والطلاق بابهما واحد، فلا يقع الطلاق بإضافة إليه، فكذا الظهار. أما إذا كان العضو متصلا كما مثل المؤلف كيد أمه، قال أنت علي كيد أمي أو كرجل أمي، فهل يكون ظهارا أم لا؟ المذهب عند الحنابلة أنه يكون ظهارا كما نص على هذا المؤلف، فقالوا إنه إذا شبه بعضو متصل يكون ظهار. عندهم لا فرق أن يقول أنت عليك ظهر أمي أو أنت عليك كيد أمي، لا فرق. والقول الثاني في المسألة أنه ليس بظهار، هذا هو مذهب الشافعية، لأنه ليس منصوصا ولا في معنى منصوص، ولأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية، ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية، فلا يقوى أن يكون ظهارا يوجب الكفارة المغلظة، وهذا هو القول الراجح. يعني هل قول الزوج لزوجتي أنت عليك ظهر أمي في الشناعة والقبح مثل قولي أنت عليك يدي أمي؟ لا، الأول أشد، الأول هو الذي نزل به القرآن. فلو قال أنت عليك رجل أمي كذلك عليكم ظهارا، يكون حكم حكم اليمين، إلا إذا نوى به طلاقا. لكن لو أتى بعضو يشبه الظهر فهذا يحتمل أن نقول أنه يكون ظهارا. مثل ماذا؟ البطن. لو قال أنت عليك بطن أمي فهذا الأقرب هو، يعني هو المذهب، مذهب الحنابلة، أن نعتبره ظهارا، لأن الناس يعني لا فرق بينهم في هذا، بين البطن وبين الظهر، ولأنه في الشناعة يعتبر كالظهر، لا فرق بين أن يقول أنت كبطن أمي أو كظهر أمي. أما إذا قال كيد أمي أو كقدم أمي مثلا أو كأصبع أمي أو، فهذا الذي يظهر أنه ليس بظهار، فالأقرب هو القول الثاني في المسألة، والله أعلم. وأما قوله كظهر أو يد زيد أو كفلان أجنبية فرجحنا أيضا أنه ليس بظهار. قال: وأنت علي حرام. هذه مسألة مهمة جدا. إذا قال لزوجته أنت علي حرام، ومثل ذلك أيضا لو قال علي الحرام، علي الحرام أني ما أفعل كذا، أو أنت علي حرام، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، فما الحكم؟ أولا نريد أن نعرف المذهب من كلام المؤلف، فعلى رأي المؤلف ماذا يكون الحكم؟ أنه ظهار مطلقا من غير تفصيل. على رأي المؤلف إذا قال أنت علي حرام أو قال حتى علي الحرام فهو ظهار، يترتب عليه ما يترتب على الظهار من أحكام. والقول الثاني في المسألة، طيب ظهار على رأي المؤلف ظهار حتى لو نوى به الطلاق واليمين، حتى لو نوى به الطلاق أو اليمين، نقول نعم حتى لو نوى به الطلاق أو اليمين. والقول الثاني في المسألة أنه يقع ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين، أنه يقع ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو القول الراجح، واختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله، واختيار أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فإن كان قد قصد بها الظهار فهو ظهار في قول عامة أهل العلم، أما إذا لم يقصد به ظهارا فليس بظهار. وقد نسب هذا القول ابن قدامة في المغني لأكثر الفقهاء، عبارة الموفق قال أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. طيب إذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار، إذا ماذا يكون؟ ننظر، إن نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا، والتعليل سبق له نظائر. ماذا نقول في التعليل إذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا؟ سبق له نظائر مسائل شبيهة به. ما هو التعليل؟ نعم نعم، لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون كناية من كنايات الطلاق. نقول فإن نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا، لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون من كنايات الطلاق. طيب وإن نوى به اليمين فيكون يمينا. كيف نعرف أنه نوى به اليمين؟ قصد، نعم قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، يعني وهذا هو الغالب، انتبه هذا هو الغالب في كلام الناس، لأن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا يكون يمينا لقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قصد به اليمين فإنه يكون يمينا، جعل الله تعالى التحريم يمينا لأن المقصود منه معنى اليمين وهو تأكيد امتناعه عن الشيء. طيب إن أطلق ولم ينوي شيئا، إنسان أتى يستفتي قال أنه قال لزوجتي أنت علي حرام أو قال علي الحرام، يا فلان ماذا نويت؟ قال والله ما نويت شيء. هل نويت الظهار؟ قال لا. هل نويت الطلاق؟ قال لا. هل نويت اليمين؟ قال لا ما نويت شيء. وهذا يحصل من بعض العامة، يتكلم كلام يعني يقول ما لي في نية. فالمذهب أنه ماذا؟ أنه ظهار على جميع الأحوال، وقيل يكون طلاقا وقيل يكون يمينا، وهما روايتان عند الحنابلة أيضا. والقول الصحيح أنه إذا لم ينوي شيئا، إذا لم ينوي شيئا فإنه لا يكون قد قصد الإنشاء أصلا، فيكون هذا من باب الخبر ويكون خبرا كاذبا يأثم به لأن زوجته ليست بحرام عليه، ولا يترتب عليه شيء آخر، يترتب عليه التوبة فقط. يعني قال لها مثلا يمازحها أنت عليه حرام، ما قصد لا طلاق ولا ظهار ولا يمين، يعني يقصد يعني أنك حرام علي، كلام عبث مثلا أو مزاح أو نحو ذلك، ما قصد الإنشاء. فهذا على خلاف الذي سمعتم، والأظهر أنه يكون لغوا خبرا كاذبا يأثم به لكن لا يترتب عليه شيء. نعم أي نعم. طيب نريد الآن نلخص ما سبق. هذا رجل قال لزوجتي أنت علي حرام أو قال علي الحرام ألا أفعل كذا، فما الحكم؟ من يلخص لنا ما سبق؟ يبين لنا مذهب عند الحنابلة هو القول الراجح في المسألة. نعم تفضل، ترفع صوت حتى يسمع الأخوان. نعم المذهب عند الحنابلة أنه ظهار في جميع الحالات، هذا هو القول الذي قرره المؤلف. والقول الراجح يقع ما نواه، أنه يقع ما نواه. طيب، النوى أنه ظهار يكون ظهارا، والنوى الطلاق يكون طلاقا، وإن نوى اليمين يكون يمينا إن لم ينوي شيئا. نعم، لا يترتب عليه شيء. طيب، أنا أسألكم الآن، أطرح أسئلة. لو قال عليه الحرام أن تأكل ذبيحته، ماذا يكون هذا؟ يمين، لأنه قصد التأكيد، تأكيد أن هذا طلب، يعني الحث أو التأكيد أو الطلب، يكون حكم اليمين. طيب، لو قال لزوجته إن خرجت للسوق فأنت علي حرام، خرجت للسوق فأنت علي حرام، أراد أن يعني هي تذهب للسوق فقال لها هذه كلمة، ماذا يكون الحكم؟ نعم، يمين. نعم، أحسنت، انتبه، الإجابة الدقيقة ما نقول يمين، نقول على حسب نيته، إن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن نوى الظهار فهو ظهار، على حسب نيته. فمثلا قد يكون قصده أنها إذا خرجت للسوق فهي كأمه، يقصد بها أنها محرمة عليه كتحريم أمه، فيكون ظهارا. إن قصد مثلا أنها إذا ذهبت للسوق فقد عصته وطابت نفسه منها فيتحرم عليه ويقصد بذلك الطلاق فهو طلاق. إن قصد لم يقصد لا ظهار ولا طلاق، لكن أراد أن يمنعها من الذهاب للسوق، ما خطر بالها الطلاق أصلا، فهذا يكون يمينا. ولهذا يخطب بعض الناس عندما يستعجل في الفتوى يقولنا فيها كفارة يمين، لا، لابد أن نسأل الشخص ما يعني ماذا يقصد وماذا ينوي. إنه الطلاق هو طلاق، إنه الظهار فهو ظهار، إنه اليمين فهو يمين. طيب، هل يعني هذان اللفظان متساويان في جميع الأحكام، أنت علي حرام أو علي الحرام؟ نقول نعم، قد نص على هذا المرداوي في الأنصاف، قال المرداوي في الأنصاف لو قال علي حرام الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام، فهما يعني بالحكم في على الخلاف السابق، على الخلاف السابق لا فرق بينهما، لا فرق بين العبارتين أنت علي حرام أو علي الحرام. واضح يا أخوان هذه المسألة، يعني هذه من أهم مسائل هذا الباب. طيب، نعود لعبارة المؤلف، قال أو قال الحل علي حرام أو قال ما أحل الله لي، يعني أيضا هي كأنت علي حرام على نفس الخلاف السابق. قال وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، هذه هي صيغة الظهار. طيب، لو أنه قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك الطلاق، هل يكون طلاقا أم ظهارا؟ أتى بصيغة الظهار وقال أنا نويت الطلاق، قال أنت عليك ظهر أمي وقال نويت بهذا الطلاق، فما هو الحكم؟ نعم، يكون طلاقا. نعم، لا، هذه مسألة ليس فيها خلاف، محل اتفاق. نعم، يكون ظهارا بالاتفاق، باتفاق أهل العلم، لأنها صيغة ظهار. وإذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونوى به الطلاق فيكون ظهارا في قول عامة أهل العلم، يعني لم يخالف هذا أحد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال لو قال أنت عليك ظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء، وفي ذلك نزل القرآن، فإنهم أي أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا، فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار كفارة الكبرى وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل إلى آخره. فإذا كان عند الجاهلية كانوا يعتبرون الظهار طلاقا، فأتى الإسلام وأبطل هذا الحكم فجعل يعني الظهار ظهارا وليس طلاقا. فإذا إذا قال أنت عليك ظهر أمي فهو ظهار، حتى لو قال نوية الطلاق نقول هو ظهار. طيب، قال وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا، يعني قال لزوجته يا أختي، يقصد أنها أخته في الله، أو قال يا أخت مثلا، بعض الناس يخاطب زوجته يريد إكرامها يقول يا أخت أو يا أمي، لا يقصد بذلك الظهار، يقصد بذلك الإكرام والاحترام. هل يكون هذا ظهارا؟ نادى زوجته قال يا أختي، أنت يا أختي مثلا أو يا أمي، يقصد مثل أمه في الإكرام والاحترام، لا يقصد بذلك المظاهرة، هذا لا يكون ظهارا. ولهذا قال المؤلف وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا، وذلك لأنه ليس بصريح في الظهار ولا نوى. ومما استدل به العلماء لذلك ما جاء في قصة في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام في قصة مهاجره ولما مر بمصر قال لزوجه سارة لما أتى الملك يريد أن يضع يده عليها، قبل أن يدخل على الملك قال إبراهيم لزوجه سارة إذا قال من هذه سأقول إنك أختي، أقصد أنك أختي في الله. فسأله الملك قال من هذه؟ قال أختي، ولم يعتبر ذلك ظهارا. طيب لماذا قال إبراهيم هذه أختي؟ نعم، حتى لا يأخذها من الملك. طيب كيف الملك يأخذها إذا كانت يعني مزوجة ولا يأخذها إذا كانت أخته؟ نعم كان هذا العرف السائد، يعني بعض الأعراف عرف يعني ليس لها معنى متكسة، فكانوا يغتصبون المرأة ذات الزوج، أما المرأة الخالية فلا، ما يغتصبونها يتركونها. لماذا؟ ليس لهذا معنى، لكن يعني النفوس إذا ابتعدت عن نور الوحي والنبوة تنتكس في طروها، فكان هذا العرف موجودا عندهم. فقال إبراهيم هذه أختي حتى لا يأخذها الملك، هذا هو السبب. جاء في سنن أبي داود عن أبي تميمة أن رجلا قال لامرأته يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي، فكره هذا ونهى عنه. ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن قال الموفق بن قدامة إنه يكره ذلك ولا يثبت بحكم الظهار، لكون هذا اللفظ يشبه الظهار، لكون هذا اللفظ يشبه الظهار، ليس لحديث أبي تميمة، حديث أبي تميمة ضعيف، لكن لكون هذا اللفظ يشبه الظهار. فنقول إذا قال لزوجتي يا أختي أو يا أمي يريد بذلك الإكرام والاحترام، لا يثبت بذلك حكم الظهار، لكن هذا اللفظ مكروه. لماذا؟ لكونه يشبه الظهار، يعني ينبغي للزوج أن يختار ألفاظ أخرى لا يقع نفسه في الحرج، يعني يقول يا أم فلان أو يأتيها بأي اسم فيه نوع من الإكرام والاحترام، يبتعد عن مسألة عن لفظ يا أختي أو يا أمي، إن هذا قد يوقعه في الحرج. قال وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة، يعني إذا لم يقل أنت عليك ظهر أمي قال أنت أمي، يحتمل أن يقصد الإكرام، يحتمل أن لا يقصد الإكرام، يحتمل أن يقصد الظهار، أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني، فهنا لابد من أن ينوي بها الظهار حتى يكون ظهارا أو يكون هناك قرينة، وإلا فليس بظهار، يكون بحسب نيته، نوى الطلاق فهو طلاق، نوى الظهار فهو ظهار، نوى اليمين فهو يمين. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. هذه مسألة سبقت أن مرت معنا فيما يعني لو شبه امرأته بالأجنبية أو برجل أجنبي أو بالميتة أو الدم أو الخنزير أو بالمحرمة إلى أمد، قلنا المذهب عند الحنابلة أنه ظهار. وهناك رواية أخرى وهي التي رجحها المؤلف فيما يتعلق بالميتة والدم، أنه يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، والأقرب وهو قول الذي رجحنا أنه لا يكون ظهارا، لأنه ليس في الشناعة والقبح كما لو قال أنت علي كظهر أمي، فهو إذن إما أن يكون طلاقا أو يكون يمينا، لكنه لا يقوى هذا اللفظ لأن يكون ظهارا، يعني لا يكون ظهارا إلا إذا قال أنت عليك ظاهر أمي أو ما كان مثل هذا اللفظ في الشناعة والقبح. يعني هذا باختصار القاعدة في هذا، لا يكون ظهارا إلا ما كان مثل هذا اللفظ في الشناعة والقبح. قال فصل: ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا. يصح الظهار من كل من يصح طلاقه، وسبق أن بينا من الذي يصح طلاقه، وهو العاقل المميز. قلنا إنه لا يشترط البلوغ على القول الراجح. منجزا يعني ليس معلق كأن يقول أنت عليك ظهر أمي، أو معلقا كأن يقول إن قمت فأنت علي كظهر أمي، فإن قامت فيكون قد ظاهر. ومحلوفا به كذلك، لو حلف به قال إن لم تفعل كذا فأنت علي كظهر أمي. وهذه يعني ذكرنا أن مثل هذا اللفظ في الشناعة والقبح أنه ظهار على كل حال، أنه ظهار على كل حال. قال: فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا. يعني إذا قال امرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، هي أجنبية عنه، أو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، خاصا بين هذه المرأة، فقال إن تزوجتك يا فلانة فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، نوى التأبيد. فيقول المؤلف إنه يصح ويكون ظهارا، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصح ولا يكون ظهارا كالطلاق، فإن الإنسان لو طلق امرأة أجنبية هل يقع طلاقه؟ لا يقع، كما مر معنا في باب الطلاق. فكذلك أيضا إذا ظهر امرأة أجنبية لا يصح ظهاره. طيب لو قال امرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، هل تطلق؟ لا تطلق بالاتفاق. فهكذا أيضا لو قال لها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. قال: لا إن أطلق أو نوى. إذن لا إن أطلق معنى يعني كلام مؤلف، يعني فقال لأجنبية أنت علي حرام ونوى أنها حرام عليه الآن، فيخبر خبرا. أو نوى إذن، يعني نوى أنها حرام عليه الآن. إن أطلق فقال أنت علي حرام مطلقا، أو حرام علي الآن، فهنا لا يقع ظهارا، وذلك لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح. فباختصار يعني نقول القول الراجح أن الظهار في هذه المسألة كالطلاق، وأنه إذا ظهر من امرأة أجنبية لا يقع منه لا ظهار ولا طلاق، سواء كان منجزا أو معلقا. قال: ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان. وهذا قد حصل ممن؟ من سلمة بن صخر. سلمة بن صخر كما ذكرنا قال أنه كان يصيب من النساء ما لم يصب غيره، فلما أقبل شهر رمضان قال زوجتي أنت كعليك ظهر أمي شهر رمضان فقط. فهذا وقع من سلمة بن صخر البياضي، فهذا يصح الظهار، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة. قال: فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال أنت عليك ظهر أمي في شهر ذي القعدة، فمضى شهر ذي القعدة ولم يطأ زوجته، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. طيب إن وطئها في شهر ذي القعدة عليه كفارة، هذا معنى كلام المؤلف. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي المقصود بالعود في قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة. فالله تعالى اشترط للكفارة العود. فما هو العود؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إن المقصود بالعود إعادة لفظ الظهار مرة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية. وقال بعضهم المراد بالعود أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه أن يطلقها فيه، فمتى لم يصل الطلاق بالظهار فيكون قد عاد لما قال، يعني لا بد إذا ظهر يطلق مباشرة، وهذا قول مذهب الشافعية. وقال بعضهم المراد بالعود العزم على الوطء، العزم على الوطء، وهذا هو مذهب المالكية. والقول الرابع أن المراد بالعود هو الوطء، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح. وقد ذكر هذه الأقوال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وناقشها مناقشة مستفيضة، ورجح أن المراد بالعود هو الوطء، وهو المذهب القول الأخير، وذلك لأن العود هو فعل ضد قوله، ومنه العائد في هبته يعني الراجع في الموهوب، والعائد في عدته وهو التارك للوفاء بالوعد. فالمظاهر قد حرم الوطء على نفسه ومنعها من الوطء، فإذا وطئ يكون قد عاد لما قال، يكون قد عاد لما قال، فيكون إذا المقصود بالعود الوطء. طيب هل طيب إذا نريد أن نفهم الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمعنى ذلك أن من أراد أن يطأ نأمره بالعود، نأمره بكفارة، من أراد أن يطأ نأمره بكفارة، فيكون المقصود بقوله والذين ظهروا من نسائهم ثم يعودون لما قال يعني ثم يريدون العودة لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يريدون العود يعني ثم يعودون لما قالوا يعني يريدون العود فتحرير رقبة، يعني الرقبة تحرير رقبة قبل الوطء بدليل قوله من قبل يتماس. وهذا له نظائر، من يذكر لنا نظائر اطلاق الفعل ويراد به إرادة الفعل، اطلاق الفعل ويراد به إرادة الفعل. نعم أحسنت، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، ليس المعنى إذا قمتم الصلاة وانت فرغتم من الصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة. أيضا من يذكر لنا من نظائر لهذه المسألة؟ نعم أحسنت، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، فيكون المعنى الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون يعني ثم يريدون العودة لما قالوا فتحرير رقبة بدليل قوله من قبل أن يتماس. طيب نعم لا لا قلنا قول الراجح مقصود الوطء، يعني يريد أن يعود للوطء لأنه حرم على نفسه الوطء، فهو يريد أن يطأ الآن، هذا هو المقصود. لما قالوا؟ لأنه قال أن أنت عليك ظهر أمي، فهو يريد الآن، حرم على نفسه الوطء، فهو يريد الآن أن يطأ، فهنا لا بد من تحرير رقبة من قبل أن يتماس. نعم سيأتي كلام عنها. طيب قال وإذا صح الظهار، نعم قال ويصح الظهار مؤقتا كأنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. طيب لا يجوز للمظاهر أن يطأ إلا بعد أن يدفع الكفارة، وهذا محل إجماع إذا كانت الكفارة عتق رقبة، ومحل إجماع إذا كانت الكفارة صيام شهرين متتابعين، ومحل خلاف إذا كانت الكفارة إطعاما. فما هو سبب الخلاف؟ لماذا قلنا محل إجماع في عتق الرقبة ومحل إجماع في صيام شهر المتتابعين ومحل خلاف في الإطعام؟ ما هو السبب؟ نعم أي أحسنت. لو تأملنا آيات الظهار نجد أن الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة أكمل من قبل أن يتماسا. طيب في الآية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أكمل من قبل أن يتماسا. طيب بعدها فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، هل قال من قبل يتماسا؟ ما قال من قبل يتماسا. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فنقول اتفق العلماء على أنه على أن المظاهرة لا يجوز أن يطأ إذا كانت الكفارة عتق رقبة أو كانت صيام شهرين متتابعين. واختلفوا فيما إذا كانت الكفارة هي الإطعام على قولين. القول الأول أنه يحرم الوطء قبل أن يكفر بالإطعام، وإليه ذهب جمهور العلماء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، من غير تفريق بين العتق والصيام والإطعام. ثم إنه إذا كان المظاهر ممنوعا من الوطء حتى يكفر، إذا كان التكفير بالصيام مع تطاول زمنه فمنعه منه إذا كان التكفير بالإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. إذن هذه وجهة الجمهور، استدلوا بهذا الحديث لا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به، قالوا من غير أن يفرق بين الصيام والعتق والصيام والإطعام. وقالوا إذا كان المظاهر ممنوعا من الوطء إذا كانت كفارة صياما وهي صيام شهرين متتابعين مع تطاول زمنه، فلن يكون ممنوعا إذا كانت كفارة إطعاما مع قصر زمنه، من باب أولى. الإطعام يمكن ما يأخذ لساعة واحدة، يذهب ويطعم 60 مسكينا، بينما الصيام شهرين متتابعين. هذه وجهة الجمهور. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز الوطء قبل أن يكفر بالإطعام، وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد. قالوا لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماس في الكفارة بعتق الرقبة وفي الصيام، ولم يقيد ذلك في الكفارة بالإطعام. قالوا ولم يقيد الله هذا عبثا ويطلق هذا عبثا، بل لفائدة مقصودة. ولا فائدة إلا تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله. يعني أصحاب هذا القول يقول نتمسك بظاهر اللفظ، الكفارة في عتق الرقبة مقيدة، نقيد في الصيام شهرين متتابعين مقيدة من قبل التماسة، نقيد في الإطعام ما قال من قبل التماسة فنطلق. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، فأي قولين أقرب؟ هل يعني نقول بظاهر اللفظ كما قال أصحاب القول الثاني، أو نأخذ بالمعنى كما قال أصحاب القول الأول؟ أي القولين يعني أقرب للقواعد الشرعية؟ نعم. أي نعم. نعم هذا هو الظاهر والله أعلم. القول الأول أقرب والله أعلم. قول الراجح وقول الجمهور أقرب, وهو أنه لا يجوز الوطء حتى يكفر ولو كانت كفارة بالإطعام, وذلك لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ما دام أن الله عز وجل منع المظاهر من الوطء في الصيام مع طول مدته وهو شهران متتابعان, فلا أن يمنع في الإطعام مع قصر مدته من باب أولى. لكن يعني بعض المفسرين ذكروا من اللطائف في هذا, قالوا إن الله تعالى قال من قبل يتماسى في الكف في عتق الرقبة لو هم ذلك اختصاصه به, ولو قال من قبل يتماسى في الأطعام لو هم اختصاصه به. فلما ذكر ذلك في عتق الرقبة وفي الصيام يفهم منه أن ذلك أيضا في الأطعام, ولو قال من قبل يتماسى في الأطعام لا كان ذلك تطويلا. فقالوا يعني كان في هذا إشارة, كأنه يقال إذا كان ممنوع مظاهر ممنوعا من الوط, وإذا كان تكفر عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين فهو ممنوع من الوط في الأطعام الذي لا تطول مدته باب أولى. فهذا يعني هو الأظهر. فالجمهور نظروا إلى المعنى, بينما أصحاب القول الثاني نظروا إلى اللفظ. وهذا قد حصل له نظير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين, قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لما دخل وقت صلاة العصر اختلف الصحابة, قال بعضهم نأخذ بظاهر اللفظ ما نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غربت علينا الشمس. قال آخرون لا, مقصود النبي عليه الصلاة والسلام وحثنا على الإسراء, ليس المقصود أن نؤخر صلاة العصر إلى بني قريظة. فصلوا صلاة العصر في وقتها. قال ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفتين, وهذا في الصحيحين. طيب ابن القيم رحمه الله يعني طرح تساؤلا, أي الطائفتين أفقه, الذين صلوا العصر في وقتها أو الذين أخروا حتى وصلوا بني قريظة؟ نعم الذين صلوا العصر في وقتها, لأن الشريعة مبنى على العلل ليس مبنى على ظاهر اللفظ. ومع ذلك لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام الذين أخذوا بظاهر اللفظ, يعني من تمسك أيضا بظاهر اللفظ لا يعنف ولا ينكر عليه لأنه تمسك بظاهر اللفظ. فهل هي مسألة أيضا نحن نظرنا للمعنى, فنقول المعنى هو أنه لا يطأ حتى يكفر ولو كانت الكفارة بالإطعام. طيب نعود عبارة المؤلف, قال فإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. يعني نحن قلنا أنه يحرم عليه الوطء على الخلاف الذي ذكرنا بالنسبة للإطعام, هل يشمل ذلك أيضا دواعي الوطء ك يعني المباشرة والقبلة ونحو ذلك؟ المذهب عند الحنابلة أنه يشمله, ومن أهل العلم قال أنه لا يشمل كما هو مذهب حنفية, والصحيح ما قرره الحنابلة أنه يشمله, وذلك لأن قول المظاهر أنت علي كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بزوجته, كما أنه لا يقرب أمه بأي صورة كذلك أيضا هنا, ويقتضي إذن تحريم الاستمتاع بزوجته بأي صورة من صور الاستمتاع, وإذن يشمل كما قرر المؤلف الوطأ ودواعيه. قال فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا, يعني حتى لو كان أيضا مجنونا لأنها متعلقة بالمال, ثم لا يطأ حتى يكفر, لا يطأ حتى يكفر لقوله تعالى من قبل أن يتماسى. وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة, وذلك لأن الكفارة إنما تستقر بالوطء, فإذا مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. طيب إذا طلق امرأته قبل الوطء هل عليه كفارة؟ ظهر منها ثم طلقها هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. نعم المهم أنه متى ما أراد أن يطأ يكفر, فإذا طلقها أو ماتت قبل الوطء فلا كفارة. حتى لو أراد يسترجعها لا بد أن يكفر, لأن هذه كلمة شنيعة, فلا تكفر إلا بالكفارة المغلظة التي ذكرها الله عز وجل. قال فصل: والكفارة في انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن بيان كفارة الظهار. ما هي كفارة الظهار؟ هي كفارة المغلظة، وهي كفارة معصية من المعاصي. ما هي كفارة الظهار؟ هي نفسها كفارة معصية أخرى، نعم، الجماع في نهار رمضان. فكفارة الظهار هي نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان. هل هي نفسها كفارة القتل الخطأ؟ نعم. لماذا؟ أحسنت، القتل الخطأ ما فيها إطعام، ذكر الله تعالى تحرير الرقبة وذكر صيام شهر متتابعين، لكن لم يذكر في كفارة القتل الخطأ في إطعام 60 مسكينا. قال: والكفارة فيه، يعني في الظهار، على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل. عتق رقبة مؤمنة، وأرق يعرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى. والرق هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله، ولكن بسبب ضعف الأمة الإسلامية ضعف الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلذلك لا يوجد رق في الوقت الحاضر. قد أصبح الرق ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، أصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم. ولذلك انظر إلى الإعجاز في قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يقل فمن لم يجد ثمن رقبة. وهذا يشمل من لم يجد ثمن رقبة ومن لم يجد الرقبة نفسها. كان يعني الرقيق أو كانوا كثيرين في عصر صدر الإسلام، في عصر الدولة الأموية، وفي عصر الدولة العباسية، كذلك حتى في عصر الدولة العثمانية، فكان الرق كثيرا مع اتساع الفتوحات الإسلامية، كان الرق كثيرا، ويعني كان يوجد عند حتى بعض الصحابة يوجد عنده عدد كثير من الإماء. أنس رضي الله عنه أولاده لصلبه فقط 24 و100 من الولد، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من 4 نساء، معنى ذلك أنه عنده إماء كثيرات. في عصر الدولة العباسية ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أن المتوكل كان عنده 4000 جارية وطئهن جميعا، فكان الرق منتشرا. لكن في وقتنا الحاضر أصبح الرق الآن غير موجود. هل يمكن أن يعود الرق؟ يمكن، لأنه مرتبط بالجهاد في سبيل الله. والرق إنما يكون استرقاق للكافر، المسلم لا يجوز استرقاقه، استرقاق يكون للكافر. طيب، عتق رقبان، حقولنا إذن ليس هناك يعني رقاب في الوقت الحاضر، وما يذكر من وجوده في بعض يعني دول أفريقيا يعني يشك في شرعيته أصلا، لأنه لا يعلم أن تلك البلدان قام فيها جهاد في سبيل الله. ومسألة أنها يعني متسلسل بالتوالد أيضا محل شك. ما أدري يعني، هذه الله أعلم، يعني هي محل شك، عندي أنها محل شك، يعني هل هذا مشروع، على أنها الآن يعني ممنوع في تلك الدول رسميا الآن. قال: ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين، لأنه اشترط أن تكون رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إن لم يجد رقبة، وهذا هو يعني في وقت الحاضر بالنسبة للظهار، وبالنسبة لأيضا الجماع في نهار رمضان، ينقل مباشرة إلى صيام شهرين متتابعين. والتتابع هنا شرط لصحة الصيام، فلو أنه صام 59 يوما ثم أفطر في اليوم 60، فنأمره بأن يعيد الصيام من جديد، لا بد من التتابع. والصيام شهرين متتابعين فيه مشقة، لكن المشقة هنا لا بد منها، لأن الذنب عظيم. ولهذا تجد بعض الناس خاصة في الجماع في نهار رمضان عندما يؤمر بالصيام شهرين متتابعين يقول: ما أستطيع. كيف أنت ما تستطيع وأنت استطعت أن تصوم شهر رمضان كاملا؟ إنسان شاب قوي قادر ويدعي عدم الاستطاعة، هذا لا يقبل منه. وقال الذنب عظيم، لا بد أنك تصوم، يمكن أن يختار أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار، لكن لا بد من الصيام. اللهم لأن يكون مثلا كبيرا في السن أو يكون مريضا، أما إذا كان شابا صحيحا لا بد أن يصوم شهرين متتابعين. ومن أعجب يعني الأسئلة، رجل سألني قبل أسبوع تقريبا أو قبل 10 أيام، قال عن رجل إنه يعني جامع في نهار رمضان أكثر من 15 مرة، 15 يوما، وافت بأن عليه أن يصوم 30 شهرا. يعني لأن هذا استهتار، كون يفعل هذا 15 مرة مع العلم والاختيار، هذا يعني تعدي انتهاك لحرمات الشرع واستهتار. ولذلك لابد أيضا أن يكون الجزاء عظيم، فيعني افتي بأنه يصوم 30 شهرا وأنه يجزئها طيلة عمره، كل ولو في السنة شهرين، ولو في كل سنة شهرين تتابعي، لكن الذنب عظيم لا تبرأ ذمته إلا بذلك. قال نعم، إذا صيام شهرين متتابعين، لكن إن تخلل صيام شهرين متتابعين رمضان فإنه ذلك لا يقطع التتابع، كذلك إن تخلله يوم العيد لا يقطع التتابع، إن تخلله يوم الأضحى وأيام التشريق لا ينقطع التتابع، إن تخلله حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة لا ينقطع التتابع. فهذه الأمور التي يفطرها إما برغما عنه كمريض مثلا أو امرأة حاضت أو بأمر الشارع كالفطر في عيد في العيد، هذه كلها لا تقطع التتابع. قال ويلزمه تبييت النية من الليل. دائما الصوم الواجب عندنا قاعدة، وهي أن الصوم الواجب يجب معه تبييت النية من الليل. كل صوم واجب يجب معه تبييت النية من الليل، سواء كان في صيام الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، أو كفارة الظهار، أو كفارة اليمين، أو في القضاء، أو في النذر. فما يعني ما وجه هذه القاعدة؟ من يبين؟ من يستنبط لنا؟ لماذا قلنا كل صوم واجب يجب فيه تبييت النية من الليل؟ نعم، يعني ما هي الحكمة؟ لماذا؟ لوجوب إيش؟ أي نعم، حتى تكون النية الشاملة جميع النهار. لأنه مثلا لو قلنا إنه له أن ينشئ النية في أثناء النهار، فلو أن مثلا بيت النية في شهر و 59 يوما، الشهر الأخير أنشأ النية أثناء النهار، ما يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، صام شهر، صام يعني شهرين إلا نصف يوم. فحتى فلا بد أن تكون النية شاملة لجميع النهار. هذا هو يعني وجه لزوم تبييت النية من الليل. قال فإن لم يستطع الصوم، لاحظ المؤلف يعني أراد أن يوضح عدم الاستطاعة، مثل لها بمثال، قال لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا. يعني بعض الناس يقول ما أستطيع، نقول لماذا لا تستطيع؟ وأما قول بعض العلماء أنه إذا قال لا أستطيع فإنه مؤتمن وتصدقه، يعني أنا أقول في وقتنا الحاضر مع رقة الديانة لدى كثير من الناس ومع الجهل لا يقال مثل هذا، بل يسأل لماذا لا تستطيع؟ هل هو لكبر؟ هل هو لمرض؟ نعم انتقل للطعام. أما إذا قال لا أستطيع لأن علي مشقة، نقول مشقة لا بد منها. فإذا المفتي هنا لا بد أن يحترس، لا يقول عليك طعام 60 مسكينا إلا إذا كان هناك مبرر لنقله. وأما الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستطيع، فكان يعني عذره واضح، يعني الرجل مريض كان عنده شبق، فقالوا هل أوقعني إلا الصيام؟ فالرجل له عذر واضح عذره، فيعني هذا لا يتساهل فيها. ولهذا لاحظ المؤلف قيد عدم الاستطاعة، قال فإن لم يستطع لكبر أو مرض لا يرجى أطعم 60 مسكينا. طيب قال أطعم 60 مسكينا مسلما، لا بد أن يكون يشترط في المطعم الإسلام، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه يكون لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. من غيره. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، فهذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال نصف الصاع للجميع، يعني سواء كانت من البر أو من غيره. والقول الصحيح في المسألة هو مختاره أبو عباس بن تيمية رحمه الله، وهو أن المرجع في ذلك إلى العرف من غير أن يحد الإطعام بحد معين، وهذا هو القول الراجح أن الإطعام المرجع فيه إلى العرف، وهذا هو مذهب المالكية. وقال ابن تيمية رحمه الله قال إن هذا هو المنقول عن أكثر الصحابة والتابعين، قال وهو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله. وذلك لأن الأمر بالإطعام جاء مطلقا، والأمر إذا جاء مطلقا في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. فمن حد الإطعام الآن بمد بر أو نصف صاع من غيره يطالب الدليل ولا دليل، ومن حده بنصف صاع مطلقا يطالب الدليل ولا دليل، والتحديد بابه التوقيف. فإذا الصواب أن في الإطعام في الكفارات أن المرجع فيه إلى العرف، سواء في كفارة اليمين أو في كفارة الظهار، حتى في كفارة اليمين المرجع فيه إلى العرف. وأما بالنسبة للإدام، والإدام ما هو الإدام؟ يقيل إدام، ما معنى إدام أو أدم؟ نعم نعم، الإدام والخل. الإدام هو ما يؤكل به الخبز، ما يؤكل به الخبز، يعني أي شيء يؤكل مع الخبز يسمى إداما، ويعني هو محل خلاف في معناه، ذكر خلاف ابن حجر في فتح الباري ورجح هذا القول ونسبه للجمهور أن الإدام ما يؤكل به الخبز، يعني قد يكون لحما قد يكون مرقا قد يكون أي شيء يؤكل مع الخبز. فالإدام قال ابن تيمية تنازع العلماء في الأدم هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه إذا كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم، أما إذا كان يطعم المساكين بلا أدم لم يجب عليه أن يفضل المساكين على أهله، بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. فإذا كان هو يعتدم فلا بد إذن أن يكون مع الطعام، هذا إدام. أما إذا كان لا يعتدم هو لا يلزمه، فمثلا عندنا في المملكة يأكلون الطعام مع إدام، وعلى ذلك لا يجزئ إخراج أرز فقط بدون إدام على على على هذا الرأي، على القول الراجح. فنقول من أراد أن يخرج في كفارة اليمين كفارة الظهار تخرج مع الأرز مثلا لحما، أرز ولحم أو أرز ودجاج، فينبغي أن يتنبه لهذا الإخوة العاملون في الجمعيات الخيرية. وبناء على القول الراجح وهو أن المرجع في الإطعام العرف، يمكن أن يعني يذهب للمطعم يطلب مثلا إذا كان في كفارة اليمين 10 وجبات أرز مع دجاج أو أرز مع لحم، وزع على 10 مساكين، وعندهم عرف في المطاعم أرز ومثلا الدجاج كم ربع أو نصف نفر الواحد ربع، إذن هذا عرف، هذا عرف. أرز يقال له مثلا أريد 10 أشخاص أرز مع لحم أو رز مع دجاج ويعطي 10 مساكين، أو إذا كانوا كثيرين 60 أريد ما يكفي 60 شخصا ويذهب 60 شخصا ويعطيهم هذا. سيأتي كلام عن هذه الجماعة. إذن هذا هو القول الراجح في المسألة، سواء في كفارة الظهار أو حتى في كفارة اليمين. طيب، قال ولا يجزئ الخبز، هل يجزئ الخبز في كفارة الظهار ومثل ذلك أيضا في كفارة اليمين؟ المؤلف يقول أنه لا يجزئ الخبز، والقول الثاني في المسألة أنه يجزئ، وقد اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، واستدل بقول الله عز وجل فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال والخبز من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، وليس الادخار مقصودا في الكفارة، وهذا هو القول الراجح أن الخبز يجزئ. وبناء على ذلك لو أراد أن يطعم المساكين بمثلا شاورما مثلا، بناء على قول بأن الخبز يجزئ، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أتى لعشرة مساكين قال يوما أريد أن أعشيكم، فأتى لهم بما يكفيهم من خبز شاورما مثلا، هذا على القول الراجح يجزئ، لا بد أن يشبعهم. نعم، يعني يقال النفر الواحد مثل الشاورما كم يكفيه في العرف مثلا، حبة واحدة أو ثنتين أو يعني بحسب العرف، فهذا يعني على قول الراجح أنه يجزئ. طيب لو جمع المساكين فغداهم أو عشاهم، أيضا المذهب عند الحنابلة أن هذا لا يجزئ، والقول الراجح أنه يجزئ، القول الراجح أنه يجزئ، وقد كان يفعله أنس رضي الله عنه، وكان أنس يجمع المساكين ويعشيهم، ولأنه يصدق عليه أنه أطعمهم، يصدق عليه أنه أطعمهم. كان أنس رضي الله عنه يطعم 30 مسكينا لما كبر سنه كما جاء عند البيهقي والدارقطني. فالأقرب إذن وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لو جمع المساكين فغداهم وعشاهم أجزأ ذلك، لأن المرجع في الإطعام إلى العرف، وهذا يصدق عليه أنه إطعام. قال ولا غير ما يجزئه الفطرة، مقصود بالفطرة عن زكاة الفطر، هذا هو المذهب عند الحنابلة. يعني لاحظ قيدوا الإطعام تقييد يعني ليس عليه دليل، والصواب أنه لا يشترط أن يجزئ، أن يكون مما يجزئ في الفطرة، وأنه يصدق بما يسمى طعاما، سواء كان مما يجزئ في الفطرة من الأرز أو من التمر أو من البر أو من الأرز أو من أي ما يصح أن يكون طعاما. قال ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، لا بد من النية هنا. فلو أن شخصا يعني ظاهر من امرأته، يعني وهذا كبير في السن مثلا، قلنا عليه على هذا المظاهر كفارة، ما في رقاب، هذا كبير في السن، ابنه أراد أن يكفر عنه، يعرف أن والده لا يستطيع الصيام، ذهب وأطعم عنه 60 مسكينا من غير علم والده المظاهر، فهل يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لم ينوي، ولا بد في الكفارة من النية، لا بد أن يخبره بذلك حتى ينوي، ومثل ذلك أيضا الزكاة. فإذا العبادات لا بد فيها من نية. بقي مسألة نختم بها، وهي إذا أطعم المظاهر مسكينا واحدا 60 يوما هل يجزئه؟ هذا إنسان وجبت عليه كفارة مغلظة، سواء يعني كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان، أو حتى بالنسبة لكفارة اليمين، يعني بدل ما أطعم 10 مساكين قال أطعم فلانا 10 أيام، بدل ما أذهب وأبحث عن 60 مسكينا أنا أعرف فلان فقير أطعمه 60 يوما، أو أقول كل يوم تغد في المطعم شهرين لمدة شهرين، أو كل مدة شهرين تعشى في المطعم وحسابك عليه مثلا، هل هذا يجزئ؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول أنه لا يجزئه أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما، وهذا هو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن الله تعالى قال فإطعام 60 مسكينا، وهذا لم يطعم إلا واحدا فلم يمتثل الأمر، ولأن الله تعالى أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام. ولأنه لو أوصى بشيء 60 مسكينا لم يجزئ إعطاؤه مسكينا واحدا بالاتفاق، فكذا هنا. ولأنه لو أوصى بشيء 60 مسكينا لم يجزئ إعطاؤه مسكينا واحدا باتفاق العلماء فكذا هنا. والقول الثاني في المسألة أن ذلك يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما، وهذا هو مذهب الحنفية، وقالوا لأن هذا المسكين إنما يستوفي كل يوم قوت يومه من هذه الكفارة، فجاز أن يردد الإطعام عليه. والقول الثالث هو التفصيل، فإن وجد 60 مسكينا لم يجزئه الاقتصار على مسكين واحد، وإن لم يجدهم جاز الاقتصار عليه 60 يوما. إذا قول الثالث التفصيل، إن وجد 60 مسكينا لم يجزئه الاقتصار على مسكين واحد، أما إن لم يجدهم جاز الاقتصار عليه في 60 يوما. وهذا القول الأخير هو رواية عن أحمد، اختارها ابن القيم وقال إنها ظاهر مذهب أحمد. ووجه هذا القول أنه إن وجد 60 مسكينا فقد أمكنه امتثال الأمر بصورته ومعناه، فلم يجز قصره على مسكين واحد. أما إن لم يجد غير هذا المسكين فيجزئه ترديد الإطعام عليه 60 يوما لتعذر المساكين. من أحب يعني أن يستزيد في هذه المسألة يرجع زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 340. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأخير الذي اختاره ابن القيم، فنقول إذا وجد 60 مسكين لا بد من إطعام 60 مسكين، لا بد من استيعاب العدد. أما إن لم يجد فيجزئه أن يردد الإطعام على مسكين واحد 60 يوما. طيب، في العالم الإسلامي هل يتعذر وجود المساكين؟ ما يتعذر، جميع بلدان العالم الإسلامي يوجد فيها مساكين، فهنا لا بد من اعتبار العدد. لكن في بعض بلدان العالم، وأدركت هذا في بعض بلاد الغرب، عندهم يدفعون مرتبا للعاطل عن العمل يسمونه ألفير، وأحيانا يكون هذا الذي يدفع للعاطل عن العمل مبلغ كبير، فلا يبقى عندهم فقراء، ويتعب الإنسان في البحث عن فقراء أو مساكين. فهنا يمكن أن يقال بأنه يردد الإطعام على مسكين واحد 60 يوما. لكن مثلا في بلادنا هنا في المملكة المساكين كثير وفقراء كثير، كذلك في بلدان العالم الإسلامي فقراء كثير، لكن ربما يحتاج لهذا في كما ذكرت في البلدان التي عندها هذا النظام، يعني نظام أنهم وإن كان أيضا فيه نوع من الظلم للأغنياء، يأخذون من الأغنياء ويعطون الفقراء بطريقة فيها شيء من الظلم، حتى أنني وجدت في بعض الدول إذا كان رصيد الإنسان 100,000 يأخذون منه 30,000 30% ويعطون العاطل على العمل. ولذلك هؤلاء وجدت كثيرا منهم لا يعملون لأنهم عندهم مرتب يأتيهم من غير عمل. لكن هذا أدى إلى عدم وجود فقراء في البلد، فربما نحتاج لهذه المسألة نقول إنه يردد الإطعام على مسكين واحد 60 يوم. أما في بلادنا سواء في كفارة اليمين أو في كفارة الظهار أو في كفارة الجماع في نهار رمضان فنقول المساكين كثر، ولذلك لا يجزئ ترديد الإطعام على مسكين واحد. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بكتاب الظهار، ونكتب بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. ممكن إذا لم يجد فقراء ينقلها إلى أقرب بلد، أقرب بلد لبلده. نعم، له يوجد فيها بعض المهاجرين مثلا من لم يأخذ الجنسية يوجد فقراء لكن قليل، يعني يتعب في البحث عنه. أي ممكن. نعم. لا وجبة واحدة يا إخوان، فطور وغدا وعشاء هذا يعني تعرف عليه الناس في وقت الحاضر، الناس قديما ما يأكلون في اليوم إلا وجبة واحدة، فلذلك يعني يقولون يغديها أو يعشيه يكفي هذا. نعم. لو صام شهرا تعذر عليه الشهر الثاني لا يطعم 60 مسكينا، حتى لو صام 59 يوم ما استطاع يكمل 60 فيطعم 60 مسكينا، لأنه لم يأتي بشرط، الشرط أن يكون شهرين متتابعين. نعم. الله يعينك. بالنسبة في الكفارة في الفقهاء وكذلك عند المفتين دائما يكثرون الكفارة ويقولون التوبة في مثل هذه الأمور وحتى في حجم الرد، ما هو توجيهك وما هو السبب في إقبال الناس؟ التوبة. أي نعم. لا هو لا يعني لا يذكرون الفقهاء التوبة هنا لأنها أمر معروف، لأنهم يريدون أيضا يعني تقرير ما يترتب على هذه المعصية. وأما يعني كونه منكر كونه محرم نص الفقهاء على هذا، يمكن لم يذكره صاحب الدليل لكن في الزاد وغيره نصوا على أنه محرم الظهار ويحتاج إلى توبة. فبعض الفقهاء لا يذكر هذا باعتبار أنه أمر معلوم، أي معصية لا بد فيها من التوبة، أي معصية لا بد فيها من التوبة مع الكفارة. نعم هذا صحيح. نعم يفترض أنه ينبه إلى التوبة، أن عليه الإثم أولا فعليه التوبة لله عز وجل ثم دفع الكفارة. نعم نعم أي نعم أحسنت، يعني هذا السؤال جيد. نعم لو عجز عن هذه الخصال الثلاث كلها فإن كفارة تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن هذا الرجل عن سلمة بن صخر. وأما قول بعض الناس أنه أعطاه هذا العرق من التمر لكي يدفع الكفارة غير صحيح، لأن الإنسان ليس المحل لدفع كفارته، الإنسان لا يدفع الكفارة لنفسه بإجماع العلماء، ولأن أهله لا يصل 60 60 مسكين، لذلك عليه ليست كفارة، وإنما أعطاه لأنه فقير، لأنه أظهر فقرا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو يعني الإمام وهو مسؤول. فلما أبدى هذا الرجل الفقر وأنه أفقر إنسان في البلد فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإعانة له، ليس على أنها كفارة، يعني الإنسان ليس بمحل زكاته ولا لكفارته. فإذا هذا دليل على أنها تسقط. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل أن الزكاة أن كفارة أنها باقية في ذمتك، وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز، خاصة أن هذا الرجل أتى يستفتي ما الواجب عليه. فعند الأصولين قاعدة وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب ناخذ سؤال مكتوب وسؤال شفعي. سؤال مكتوب بعد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول كيف نطبق قاعدة فعل الأبرأ للذمة مع قاعدة الشك؟ الأبرأ للذمة، قاعدة الأبرأ للذمة مع الشك. نعم الأبرأ للذمة يكون عند الاشتباه، عند الاشتباه فالإنسان يحتاط ويفعل ما هو الأحوط إبراء لذمته. أما مسألة الشك هذه يعني لا مدخل لها في مسألة الأبرى للذمة، لأنه لو فعل ذلك فهذا يقوده للوسواس، يقوده للوسواس، وإنما يعمل بالقواعد التي ذكرها العلماء في الشك. إذا كان عنده غلب الظن يعمل بغلب الظن، ما عنده غلب الظن وعنده شك متساوي يبني على اليقين يطرح الشك في الصور الثلاث التي ذكرناها، لا يلتفت للشك في هذه الصور، يعني يمشي على القواعد التي ذكرها أهل العلم. أما مسألة براءة الذمة تكون عند الاشتباه فيأخذ ما هو الأحوط. نعم أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هل يأثم بقوله لزوجته أنت علي حرام أو علي الطلاق إذا لم نجعلها حلفا بغير الله؟ إذا لم نجعلها حلفا بغير الله تعالى فظاهر أنه يأثم بهذا، لأن هذا من تعدي حدود الله عز وجل، فإنه إذا أراد أن يطلق على السنة، السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويأتي بلفظ الطلاق المعروف. أما أن يأتي بهذه الألفاظ يحرم على نفسه ما أحل الله تعالى له، الله تعالى قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن حكم الهم بالمعصية في الحرم. الهم بمعصية في الحرم إذا هم هما جازما فالله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحرم مخصوص بأن من هم فيه بمعصية فإنه يعاقب على مجرد الهم، هذه حالة مخصوصة بالحرم. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول من كان عذره في الكفارة في الصيام أنه جندي ولديه مرابطات واستلامات ونحوها فيشق عليه الصيام فهل ينتقل إلى الإطعام؟ ليس له أن ينتقل إلى الإطعام، لأنه المشقة لا بد منها، كما يعني قرأنا في كلام المؤلف، المؤلف قيد عدم الاستطاعة بكبر أو مرض لا يرجى بره. أما كونه حتى وإن كان عنده مرابطة هو الذي وقع نفسه في الحرج، فيمكن أن يختار مثلا أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار ويصوم هذه الأيام، ولا بد من أن يتحمل حتى تبرى ذمته، فإن الذنب عظيم، ولو قيل للناس هذا وشدد عليهم فإن هذا يكون أعظم رادع. ونحن نرى الآن استفتاءات الناس كل سنة أكثر من التي قبلها بالنسبة للجماع في نهار رمضان، ومن الأسباب أيضا يعني تساهل بعض المفتين في هذا، فتجد أنه ينقل المستفتي إلى الإطعام مباشرة، والإطعام لا يكلف شيئا كثيرا، يعني 100 ريال 300 ريال ما تكلف شيئا كثيرا، ولذلك يعود المعصية مرة أخرى يعني فيما بعد. لكن لو قيل له أنه يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين سيكون درسا قاسيا ولن يعود لهذا الأمر وهذه المعصية مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا كان الظهار مؤقتا بشهر مثلا، فهل يجب على المظاهر الرجوع عن ظهاره وفعل الكفارة، أم يجوز له أن يجعل المدة تمضي دون أن يكفر؟ وإذا كان الظهار مؤقتا فله، وأراد أن يطأ لا بد أن يكفر، لكن لو أراد أن لا يكفر وجعل المدة تمضي فله ذلك أيضا، لكن عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى لما ذكر كفارة شرط لها شرطا وقوله ثم يعودون لما قالوا، وهذا لم يعود لما قال، لكن هذا اللفظ بحد ذاته منكر من القول وزور. فإذا يعني أراد أن تمضي المدة فله ذلك، لكن عليه التوبة إلى الله عز وجل. ولو ظاهر مزوجته أكثر من 14 شهر، إذا ظاهر أكثر من 14 هذه تأتي مسألة الإيلة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، ليس للرجل أن يحلف على ترك وطئ زوجته أكثر من 14، وحينئذ يعني إذا كانت المدة طويلة تتضرر معها المرأة يؤمر بالكفارة والوطئ. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أعطى أهل بيت كفارة يمين، فهل يجب عليه أن يتثبت عن عدد من أكل أو يبني على غالب ظنه؟ إذا أعطى أهل بيت كفارة يمين من الإطعام، فهل يجب عليه أن يتثبت عن عدد من أكل أو يبني على غالب ظنه؟ إذا كان عددهم 10 فيكفي هذا، لأن المقصود هو التمليك وقد ملكهم، ولهذا قالوا أنه لا بد أن يكون من يعطى قد أكل الطعام فلا يكون رضيعا حتى يكون قد يأكل من هذا، فلا يشترط أن يتأكد أنهم أكلوا من هذه الكفارة، إنما إذا كان عددهم 10 يملكهم أو يملك القائم على هذا البيت ويكفي هذا. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز تحويل قيمة هدي التمتع إلى حساب الراجحي قبل الحج بأسبوع أو أسبوعين، أي قبل موعد الهدي، وهل يجوز استخدام صراف الآل في التحويل؟ هذا التحويل هو توكيل، يعني عندما مثلا توكل البنك الإسلامي للتنمية عن طريق مصرف الراجحي، هو الآن الراجحي لن يذبحها، البنك لن يذبحها، لا يذبحها إلا يوم العيد وأيام التشريق، فأنت الآن توكله كما لو أعطيته صديقا لك، قلت هذه 500 ريال إذا أتى وقت الحج فاذبح عني هديا لأنني سوف أحج، هل في هذا مانع؟ ليس في هذا مانع، هذا مجرد توكيل، لأنه المهم أن يكون الذبح في يوم العيد وفي أيام التشريق. لكن الذي أنصح به أن الإنسان إما أن يتولى الذبح بنفسه أو يوكل من يثق فيه من أصحابه، لأن يعني توكيل مثل هذا البنك فيه إشكالات كثيرة، عندهم يعني شيء من التساهل سواء في التسمية أو حتى في يعني عدم التعيين، هذه إشكال كبير. كنت ذهبت إليهم وطلبت منهم أن يعينوا، قلت تقول هذا ذبيحة عن فلان وفلان، قالوا لا، تعطينا المبلغ ونحن نذبح مثلا استلمنا مليون نذبح عن مليون شخص، نذبح مليون خروف مثلا، فما فيها تعيين، وأيضا ما فيها التسمية أيضا، وأيضا حتى القائمين على الذبح أيضا قيل فيهم ما قيل بعضهم أنه لا يصلي. فالذي أنصح به أن الإنسان يعني يوكل إما أن يتولى الذبح بنفسه أو يوكل غيره، هذا أبرى للذمة وأحوط. لكن أيضا من وكلهم لا نستطيع أن نجزم بأن هذا لا تبرى به الذمة، لأنه أخذ بالظاهر. ونعود للقاعدة التي قررناها في أصول الفقه أن العبرة في العبادات بما غلب على الظن، لا يشترط اليقين. فإذا طبقنا قاعدة على هذه المسألة نقول يعني من فعل ذلك فنرجو أن تبرأ ذمته إن شاء الله، وفي ذمة من وكله. لكن بالنسبة لطالب العلم فينبغي أن يحترز، وإما أن يذبح بنفسه أو يوكل من يثق فيه ممن يغلب على ظنه أنه سوف يطبق الضوابط الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من كان عليه كفارة يمين وأطعم 5 مساكين مرتين، فهل يجب عليه إعادة الكفارة مرة ثانية؟ على قول الراجح لا بد أن يطعم 5 مساكين آخرين، القول الذي رجحناه ورجح ابن القيم، ولا بد أن يستدرك. والكفارات والزكوات لا تسقط بالتقادم لأنها دين الله عز وجل حتى لو مضى على ذلك مدة. فنقول الأخ عليه أن يطعم 5 مساكين مرة أخرى. أخيرا بعض الإخوة يسأل عن تنزيل الدروس في الموقع، ننبه الجميع لأن جميع الدروس الماضية تم تنزيلها في موقع فضيلة الشيخ وموقع البث الإسلامي. جزاكم الله خيرا. لا بأس الوكالة في الأطعام، لا بأس بها، وهكذا الوكالة في العتق أيضا لا بأس بها. إنما الذي لا تدخل وكالة الصيام. نكتب هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.